بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 49 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا انتهينا من الكلام عن مسألة الرؤية وبيان عقيدة أهل السنة فيها والرد على المخالفين، ثم إن المؤلف والشارح استطردا إلى الكلام عن أهل الكلام وبيان حيرتهم واضطرابهم، ثم رجع الطحاوي رحمه الله إلى بيان أنه لا يصح تأويل الرؤية بما يبطل معناها. قال ابن أبي العز رحمه الله، قوله رحمه الله: ولا يصح الإيمان بأهل ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل، التأويل ترك التأويل سيأتي شرحه، ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فيرد على المعطلة وعلى المشبهة الممثلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية الموصولة بترون، أدخل الكاف على ما المصدرية الموصولة، هي موصول حرف، فمعنى أنها ستؤول بمصدر، كما ترون أي كرؤيتكم، سترون ربكم كرؤيتكم، إذن شبه الرؤية بالرؤية. قال: أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي، وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ يعني هذا كلام واضح ليس يحتمل أن يؤول. إذا أول مثل هذا النص بما يسمونه التأويل فغيره من باب أولى. فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ من عنده فكيف؟ كلكم كيف بدون. قال: وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ من الذي قال بهذا؟ من الذي أول الرؤية بالعلم كما تقدم معنا؟ المعتزلة. المعتزلة يفسرون الأدلة التي فيها الرؤية بالعلم، فيقولون: إنكم تعلمون ربكم. فبالله عليك، هل يصح أن يقال إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ هل يعبر في القمر ليلة البدر بهذا التعبير فيقال رأيته بمعنى علمته؟ قال: ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر هنا بمعنى إيش؟ ألم تعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، فهو لم يرى كيف فعل الله بأصحاب الفيل. فقوله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، الرؤيا هنا بمعنى العلم. فهم قالوا: وهذه مثلها، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، قالوا بمعنى ألم، إنكم ستعلمون. قال: ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب، لأن رأى تأتي بصرية وتأتي قلبية كما هو معلوم. ففي قول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذه رؤية قلبية، هذه رؤية قلبية بمعنى ألم تعلم. لكن هناك معنى من القرائن الواضحة ما يدل على أن المراد الرؤية بالعين. قال ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة قلبية، وتارة تكون من رؤية الحلم، تقول رأيت أي في المنام، وغير ذلك، وغير ذلك يعني كأن تكون من الرأي، تقول مثلا رأى الشافعي كذا ورأى أحمد كذا، فرأى هنا من الرأي. ويقولون أحيانا تكون من إصابة الرئة، فيقولون ضرب زيد عمرا فرآه، فرآه أي فضرب رئته، أصاب رئته. فإذا رأى قد تكون بالعين، قد تكون بالقلب بمعنى العلم، وقد تكون من رؤيا الحلم، وقد تكون من رؤيا من الرؤيا من قد تكون من الرأي، وقد تكون من إصابة الرئة. قال ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي، وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا. ومعلوم أن القرآن والسنة يشتملان على غاية البيان، وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. مشاهد، مشاهد هنا ليس دونها سحاب، يعني يعني ماذا؟ يعني أن المراد الرؤية البصرية، أن المراد الرؤية البصرية. فالشمس تعلم في كل وقت، الشمس تعلم في كل وقت، لكن تقييده لها بوقت الظهيرة ليس دونها سحاب، هذا دليل واضح على أن المراد رؤية العين. قال فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ فهذا دليل واضح في المسألة. وهناك أوجه أخرى في الرد عليهم، يعني يقال لو أولتم هذا الذي في الرؤية كلمة رأى كيف ستؤولون مثلا غيرها من الآيات، غيرها من الأدلة، كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد مر معنا أن فيها عدة أوجه للاستدلال على أنها رؤية بصرية. ومن أوجه الرد عليهم في هذه القضية بخصوصها حيث قالوا إن الرؤية هي العلم، ما ذكره عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في نقضه على المريسي، ونقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية، أن المؤمن والكافر يستوون في العلم بالله يوم القيامة. لو كان المعنى إنكم ترون ربكم يوم القيامة أي تعلمون، فالكافر أيضا سيعلم يقينا بالله سبحانه وتعالى وستذهب عنه الشكوك، يقول ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. والله عز وجل قد قال ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عين النعيم، فيحصل اليقين بأخبار الله ووعده ووعيده وغير ذلك حتى للكافر يوم القيامة، لكن في وقت لا ينفع فيه اليقين. فإذا ما الفرق بين المؤمن والكافر في هذا في مثل هذا الموضع إنكم سترون ربكم؟ لو كان المراد هو العلم فالكفار أيضا سيعلمون عن الله عز وجل حق العلم ويزول عنهم الشك، واضح هذا؟ قال فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، هم يقولون هكذا، يعني ما الذي حملكم على التأويل؟ قالوا لأن إثبات الرؤية على هذا الوجه محالة، محال في حق الله. فالجواب أن هذه دعوة منكم، كونكم تقولون هذا مستحيل في حق الله هذه مجرد دعوة، خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال، لا يمكن أي مستحيل رؤيته. الآن الملائكة نحن لا نراهم، لكن تمكن رؤيتهم عقلا؟ تمكن. الجن لا نراهم، تمكن رؤيتهم؟ نعم. فلأنهم أشياء موجودة قائمة بنفسها، فلماذا أخرجتم وجود الله عز وجل عن هذا فقلتم بأن الله لا يمكن أن يرى، يستحيل عقلا؟ ما دليل هذه الاستحالة؟ لا دليل معكم، إنما مجرد دعوة. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل. الطحاوي يقول لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. يقول من توهم لا يصح له إثبات الرؤية على الوجه الصحيح. لماذا؟ لأن وهمه إما أن يخرجه إلى التشبيه فيقول بإثبات الرؤية لكن مع تشبيه إلا بالمخلوقات، أي تمثيل بالمخلوقات، وإما أن يهرب من هذا التشبيه الذي توهمه فيصل إلى التعطيل. فإذا كل من توهم الرؤية على كيفية معينة فهو غير مثبت لها على الوجه الصحيح، لأنه إما أن يخرج إلى التمثيل أو إلى التعطيل. واضح هذا؟ قال ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك توهم فهو جاحد معطل، بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده لأنه هو الباطل أصلا، ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. واضح هذا؟ طيب. قال وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي. وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤيا ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، إذن سيكون المعدوم مستويا مع الله في هذه. لو كان هذا صفة، يعني لو كان هذا كمالا لقلنا بأن المعدوم اشترك مع الله في هذه الصفة العظيمة من صفات الكمال وهي أنه لا يرى. قال وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة. نقول يرى ولا يدرك، لماذا؟ لأن هذا يدل على عظمته، كوننا نقول لا يدرك هذا يدل على عظمته. قال كما في العلم فإن نفي العلم به ليس بكمال. لو قال قائل نحن نعظم الله فنقول الله لا يمكن أن يعلم، هل هذا كمال؟ لا، ليس بكمال. طيب ما الكمال؟ قال وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه يعلم لكن لا يصل العباد إلى أن يحيطوا به علما. واضح؟ قال فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما، وهذا وجه آخر عظيم في الرد عليهم. وقوله أو تأولها بفهم أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها، لابد من هذا، يخالف ظاهرها. وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والعبرة للمعاني لا للألفاظ، فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق، وهذا أمر معلوم. فالباطل في الأصل صورته قبيحة لكن يزينه أهله من شياطين الإنس والجن، وإلا لو ظهر على صورته الحقيقية لما قبلته النفوس. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، فهذا يقابل قوله هنا أو تأولها بفهم، ولا متوهمين بأهوائنا، فهذا قوله قبل ذلك لمن اعتبرها منهم بوهم. فإذا يعني ربما كرر الطحاوي رحمه الله المعنى الواحد في أكثر من موضع. قال ثم أكد هذا المعنى بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين، ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن، يعني جاء لهم بما يسمونه، يقول لهم اتركوا هذا التأويل، وإلا هو في الحقيقة تحريف، لكنه تأدب فلم يقول اتركوا هذا التحريف من أجل أن يعني يكون هذا أدعى لقبول كلامه فيهم. قال ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. فمن أول هذه الأشياء بتأويلات فاسدة فهو في الحقيقة وقع في التحريف الباطل. فأول الرؤية بالعلم، أول العلو بعلو القدر وعلو القهر، وأول التكليم إما بالتجريح أو بتحريف النص نفسه وكلم الله موسى تكليما، وأول الخلة بالحاجة ولم يتخذ إبراهيم خليلا، يعني أنه غير موصوف بهذه الصفة العظيمة وهي خالص المحبة. فطيب ما معنى الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ قالوا أي فقيرا، أي فقيرا إليه، فنفوا هذه الصفة العظيمة التي اختص الله بها إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام، وإلا فكل الخلق فقراء إلى الله عز وجل. الشاهد هذا من التأويلات الفاسدة. ثم عاد يلخص لنا الكلام عن التأويل، وقد تقدم معك هذا في أكثر من موضع، يعني في الحموية في الواسطية شيء من الكلام، وأن التأويل ثلاثة يأتي على ثلاثة معاني: المعنى الأول الحقيقة، حقيقة الشيء، والمعنى الثاني التفسير، والمعنى الثالث صرف اللفظ عن ظاهره لدليل. سيأتي بهذا الكلام حول هذا. قال ثم صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فتأويل الخبر هو عين المخبر به، أي وقوعه، وقوع الخبر. فإذا أخبر الله بشيء ثم وقع هذا فيقال هذا تأويله، هذا تأويله، أخبر الله عز وجل بأنه سيكون كذا وكذا في المستقبل من الحوادث أو أشراط الساعة أو نحو ذلك، إذا وقعت قيل هذا تأويلها، أي وقعت. وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، يعني امتثال نفس الأمر، هذا يسمى تأويلا. كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وفي رواية وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن والحديث في الصحيحين. إذن ما معنى يتأول القرآن؟ يمتثله، يمتثله. فالامتثال هو التأويل نفسه. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه تأويل الرؤيا، فإذا وقعت يقال إذن هذا تأويلها كما سيأتي بالآية. وتأويل العمل كقوله: هذا تأويل رؤياي من قبل، لما وقعت وسجدوا قال له: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. وقوله: ويعلمك من تأويل الأحاديث. التأويل هنا هل هو نفس الوقوع أم هو بمعنى التعبير؟ هذا يعني محتمل. بعضهم يقول التأويل فيها مثل هذا: ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي من تعبيرها بمعنى تفسيرها، فالتعبير بمعنى التفسير. فعلى هذا فيكون التأويل في الكتاب والسنة يأتي للمعنيين: حقيقة الشيء وتفسيره. والمؤلف هو تبعا لشيخ الإسلام يقول: الذي في الكتاب والسنة هو بمعنى الحقيقة، ثم استعماله بمعنى التفسير هذا جاء عند بعض العلماء كما سيأتي قريبا. واضح هذا؟ وقوله: ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني عملكم هذا أنكم تردون ما تنازعتم فيه إلى الله والرسول، هذا خير وأحسن تأويلا، عاقبة تكون أحسن بوقوعه على الوجه الذي سيكون أفضل. وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يعني بحقيقته أو تفسيره، إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه، هل هناك أحد ينكر هذا التأويل؟ لا، يعني يقول، فهو يريد أن يقول لا تلبسوا على الناس تقولون إننا ننكر التأويل مطلقا. لا، التأويل منه معاني صحيحة نحن لا ننكرها، فلا تلبسوا على الناس، تأتون بلفظ مجمل وتريدون أن تدخلوا فيه باطلكم، فهذا بهذا المعنى نحن لا ننكره ولا أحد ينكره أصلا. وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، يعني يعلم أصل معناه لكن لا تعلم حقيقة ذلك. قال إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته، يعني الرسل أخبرتنا عن الله، نحن هل رأينا الله من قبل؟ لا. هل هناك ما يماثله حتى نقول نقيسه عليه؟ لا. إذن ما سنعلم حقيقته ولم يأتينا الخبر الصادق بذلك. قال لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار، وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. مفهوم هذا التنبيه المهم؟ قال لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه، يعني يريد أن يقول عدم العلم بالكيفية وهي الحقيقة لا يلزم منه عدم العلم بالمعنى. واضح؟ فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له فكله يسمى تأويلا. قال والتأويل، هذا المعنى الأول إذن، ثم قال والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، هذا المعنى الثاني، سواء وافق ظاهره أو خالف، والأكثر أنه يوافق الظاهر. فتجد ابن جرير يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا، وسمى كتابه جامع البيان عن تأويل آية القرآن، أي عن تفسير، وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. هذا التأويل الذي هنا هل نقبله مطلقا أو نرده مطلقا؟ نقول بحسب يعني صحته أو بطلانه، إذا كان تفسيرا صحيحا قيل هذا حق وإلا رد. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الآية فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله، وقراءة من لا يقف عندها، فيقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى، أي أولى؟ التي يوقف فيها على لفظ الجلالة، ويراد بالأولى المتشابهة في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. هذا الكلام من عند قوله وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هذه الأربعة الأسطر إلى هذا الموضع الأخير الذي قرأناه، هذا ما بنصه مأخوذ من مجموع الفتاوى 17 صفحة 81 81 و300 17 81 و300. طيب، هذا ينتبه له أن القراءتين صحيحتان، قراءة من يقف على لفظ الجلالة وقراءة من يقف على قوله والراسخون في العلم. وعليه إذا وقفنا على لفظ الجلالة فالواو تكون استئنافية، وإذا وقفنا على والراسخون في العلم فتكون الواو عاطفة، فيكون المعنى في الأول لا يعلم التأويل إلا الله، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به، ويكون المعنى على الثاني تأويله يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم. طيب كيف نقول في الأولى لا يعلم تأويله إلا الله، وفي الثانية نقول الراسخون يعلمون تأويله؟ نقول سيختلف معنى التأويل. وقد تقدم معنا، ما أدري هنا في هذا الظاهر، تقدم معنا في هذا الدرس أن تعدد القراءات قد يكون بمنزلة تعدد الآيات. مر معنا في هذا الدرس تعدد القراءات قد يكون بمنزلة تعدد الآيات. مثلنا بقوله بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، فاختلف المعنى بسبب اختلاف القراءات. ذو العرش المجيد على قراءتنا فيكون وصفا لمن؟ لله. ذو العرش المجيد للعرش. إذن تعدد القراءات قد يكون بمنزلة تعدد الآيات، ومنه هذا على قراءة الوقف ماذا يكون معنى التأويل شيئا، وعلى قراءة الوصل يكون التأويل بمعنى آخر. فعلى الوقف يكون معنى التأويل الحقيقة، فهذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر ونحو ذلك. وعلى قراءة الوصل يكون التأويل بمعنى التفسير، فالمعنى الأصلي الذي هو التفسير يعلمه الراسخون في العلم. مفهوم هذا؟ طيب. قال ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى كما تقوله المفوضة. المفوضة في هذا الموضع يقولون إذا وقفنا فماذا يكون معنى التأويل؟ قالوا معناها التفسير. إذا لا يعلم تفسيره إلا الله، فآيات الصفات مثلا لا نعلم تفسيرها. يقال لهم لا، الذين وقفوا على لفظ الجلالة لا يريدون هذا المعنى الذي أردتم. كيف عرفنا أنهم لا يريدون هذا المعنى؟ بأدلة أخرى، بأدلة أخرى، واضح؟ قال فإن لازمها، هذا من الأدلة مثلا، هذا من الأدلة في الرد على المفوضة، هو يريد الآن أن يرد على المفوضة. فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، وهذا باطل، لأنه كيف الله يأمرنا بالتدبر وهو شيء لا يمكن أن يعلم معناه؟ كيف أخبر الله أن القرآن مبين وأن الرسول بعث بالبلاغ المبين ثم تكون هذه المعاني غير معلومة؟ إذن سيحصل في كلام الله تناقض. قال ويكون، هذا جواب آخر، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا، وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. مفهوم هذا؟ يقول على قولكم إن التأويل بمعنى التفسير، فما سيكون الفرق بين الراسخين وغير الراسخين؟ كلهم يستوون في عدم العلم بالمعنى، وكلهم سيقولون آمنا به كل من عند ربنا، حتى غير الراسخ يقول هذا. إذن ما الفرق بين الراسخ وغير الراسخ في العلم؟ واضح هذا؟ وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فمعناه أن هذا على قراءة الوقف أو الوصل؟ الوصل، على قراءة الوصل. والأثر صحيح، الأثر صحيح عن ابن عباس، أخرجه الطبري وهو من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهذه الرواية مختلف فيها، من أهل العلم من يضعف رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد لانقطاعها، ومنهم من يقول هي صحيحة لأن الواسطة قد علمت، وهذا هو الصحيح والله أعلم. ولهذا أكثر ابن جرير وابن كثير من سياقة آثار عن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، فهي صحيحة. قال ولقد صدق رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره. هذه الرواية ليست في البخاري، يعني وعلمه التأويل، هي عند أحمد والطبراني وغيرهما كما نبع عندنا في الحاشية. وأما رواية البخاري فهي بلفظ اللهم فقهه في الدين، وأيضا بلفظ اللهم علمه الكتاب، فزيادة وعلمه التأويل هذه عند أحمد وهي صحيحة. قال ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد، هذا الإطلاق فيه نظر، معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سأل ربه، قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وجاء عن غيرها، فهذا الإطلاق فيه نظر. قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. والأثر هذا أيضا صحيح، رواه الطبري والهروي وغيرهما، في وهو أثر صحيح. والمراد منه قوله أقف عند كل آية وأسأله عنها، معنى أنه ليس هناك من القرآن ما لا يعلم معناه عندهم. وقد تواترت النقول عنه، يعني عن ابن عباس، أنه تكلم في جميع معاني القرآن، ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول، الأصحاب يعني الحنفية، وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس، هذا ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير، ولم يسنده، لم يسنده عن ابن عباس، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس. فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهو وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا المطلوب. انتبه لهذا الوجه، يريد أن يقول كيف تقول كل ما في القرآن معلوم المعنى، كل ما في القرآن معلوم المعنى، وقد قالوا في الآيات في ماذا الحروف المقطعة إنها من المتشابه. نقول مع أنتم بين أمرين، إما أن تقولوا بأنها فعلا من المتشابه، أي الذي لا يعلم معناه إلا الله، وتقفوا عند هذا، وتقفوا عند هذا الذي ذكره جاء عن بعض السلف، فنقول لكم إذن كونهم يقولون المتشابه هي الحروف المقطعة معنى أن ما عداها ليس بمتشابه، ومنه آيات الصفات، ومنه آيات الصفات، إذن ما استفدتم. وإما أن تنظروا أيضا إلى بقية الآثار الموجودة عنهم في كلامهم في معناها، قد تكلم بعضهم معنى الألف كذا، معنى اللام كذا، وإن كان هذه الأقوال يعني ليست صحيحة، لكن الشاهد أنهم قد تكلموا في معناها، معنى أنهم لم يعتبروها من المتشابه، فإذا كانوا لم يعتبروا الحروف المقطعة من المتشابه فما سواها من باب أولى. واضح هذا مراده. قال وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين، جمهور من يعد الآيات آيات المصحف لا يعدونها آيات مستقلة، وعدها الكوفيون آيات، الكوفيون يعدونها آيات مستقلة، وأما البصريون الحجازيون يعتبرون الحرف المقطع مع ما بعده هو الآية، مثلا صاد والقرآن ذي الذكر هذه آية، نون والقلم وما يسطرون هذه آية، لا يعد النون وحدها آية أو صاد وحدها آية، هذا الأمر سهل يعني الأمر يسير فيه أعني. قال والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، دلالة أو دلالة كله يصلح، وهذا هو المعنى الثالث، هذا هو المعنى الثالث للتأويل. طيب سنتركه إن شاء الله، لا يزال الكلام متصلا، نتركه إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.